الفصل الحادي والثلاثون. كان الهواء ثقيلاً ورطباً مثل الصمت الذي أعقب الصراخ والبكاء وصفارات الإنذار، والمطر تباطأ إلى رذاذ. بعد أن غادرت أمي وأبي مع سيارة الإسعاف وتركاني في السيارة، أخرجتني السيدة في من السيارة وأجلستني في مقعدي، ثم وضعت اللعبة المتسخة على صينيتي. لقد وجدت هذا تحت السيارة، قالت بصوت منكسر. ما إن لمست اللعبة حتى انفجرت باكية. وبينما كانت تدفعني بالكرسي إلى منزلها، قالت: سوف ننظف اللعبة لتكون في انتظار بيني عندما تعود إلى البيت، هل تسمعين؟ لم أستطع التأكد هل كانت تحاول إقناعي أو إقناع نفسها. شعرت بالدوار وبالغثيان، ولم أستطع التوقف عن الارتجاف. بعد تغيير ملابسي إلى ملابس دافئة وجافة، أدارت المذياع على محطة هادئة بمستوى منخفض، وكان اللون الوحيد الذي سمعته هو اللون الرمادي. وقفت السيدة في ورائي وفركت بلطف كتفي. هل أنت جائعة؟ سألتني، فهززت رأسي لا، فواصلت تدليك ظهري وكتفي حتى شعرنا على حد سواء أن التوتر قد زال بعيدا. أنا ذاهبة إلى البيت المجاور لأحضر لك الجهاز المتكلم والكلب، قالت، ثم أضافت: هل تريدين أي شيء آخر؟ هززت رأسي وواصلت الاستماع إلى نغمات من الدخان الرمادي. وعندما عادت، بدا بيتر سكوتش عصبيا ومتوترا، وظل يشمشم ويلهث كما لو كان يبحث عن شيء ما. فقالت السيدة في: أعتقد أنه يبحث عن بيني، فالكلاب تعلم وتحس. وضعت ألفيرا موصولا إلى مقعدي وشغلته، ولكن لم يكن هناك شيء لأي منا ليقوله. إنها ليست غلطتك كما تعلمين، قالت أخيرا، فهززت رأسي بقوة. لابد أن السيدة في تعرف أفضل ما يمكن قوله من أشياء فقط لتجعلني أشعر بشعور أفضل. أعني ذلك يا ميلودي، إنه ليس خطأك. نعم إنه خطأي، أجبتها على الجهاز المتكلم ورفعت مستوى الصوت عاليا. دارت السيدة في حول الغرفة إلى حيث يمكنني أن أراها، ثم انحنت لأسفل حتى كان بين وجهينا بوصة فقط. لقد فعلت أفضل ما لديك لتحذير أمك، يجب أن تكوني فخورة بنفسك. لست فخورة، هذا لا يكفي، كتبت. في بعض الأحيان تحدث أشياء خارج سيطرتنا يا ميلودي، فعلت كل شيء بصورة صحيحة. ذنب فقاعات الإحساس بالذنب تصاعدت في ذلك الحين. كنت مجنونة لأجل بني، كتبت أبطأ من المعتاد. بني تعرف أنك تحبينها، قالت، فسحت الدموع على خدي. جعلت أمي تأخذني إلى المدرسة. وماذا في ذلك؟ حقيقة أنك كنت مصرة على الذهاب إلى المدرسة حتى بعد ما حدث لك يوم أمس يظهر أنك قوية وأفضل من أي شخص آخر هناك، وأنا فخورة بك لذلك. لا تفخري، أنا متأكدة أن بني ستكون على ما يرام، قالت السيدة في، لكن صوتها قال خلاف ذلك. ولأول مرة أستطيع التذكر بأن السيدة في بدت غير متأكدة. هل ستموت؟ يجب أن أعرف. كانت على قيد الحياة وتتنفس عندما أخذتها سيارة الإسعاف، ولذلك أنا أميل إلى الاعتقاد بأن حالتها ما تزال كما هي، فالأطفال الصغار أجسامهم مرنة جدا كما تعرفين. كان لابد أن أعرف عن شيء آخر. دماغها، هل أصيب بأذى؟ سألت، فقد رأيت برامج تلفازية عن ارتجاج المخ لتكفي كي أعرف أن هذا من الممكن، فزميلتي جيل كانت قد أصيبت في حادث سيارة. لم أستطع أن أتحمل رؤية بني هكذا. أجابت السيدة في باهتمام وصدق، أرى أن هذا ممكن، ولكن أدعو الله ألا يكون الأمر كذلك. طفلتان معاقتان، كتبت. الفكرة فقط تقريبا جعلتني أتجمد، وأضافت: هذا لن يحدث يا ميلودي، ولكن صوتها كان مترددا. شرد ذهني لحظة ثم كتبت: كان يجب أن أكون مكانها. ها؟ ماذا تعنين؟ لن يفتقدني أحد. الآن توقفي عن الحديث الغبي من هذا القبيل، إن عالمي كله سوف ينهار إذا حدث لك شيء، ووالداك كذلك. لست متأكدة أنني أصدقها. أملت رأسي وكتبت: حقاً؟ أنا أخطط لارتداء اللون الأرجواني عند تخرجك من الكلية. بعيد وصعب جداً، مثل تشكيل فريق المسابقة. لقد تركوني وخسروا. نظرت من خلال نافذتها الكبيرة فشاهدت فروع الشجرة المبللة بالمطر. كيف يمكنني أن أقول ذلك؟ نظرت إلى الجهاز المتكلم وببطء شديد كتبت: أريد أن أكون مثل باقي الأطفال الآخرين. وهكذا تريدين أن تصبحي حقيرة ووهمة ورعناء؟ نظرت إلى وجهها الغاضب ثم نظرت بعيدا: كلا، عادية. عادية بلهاء؟ قالتها بصوت هادر: حب الناس لك لكونك ميلودي وليس بسبب ما يمكن أو لا يمكن فعله. أريد أن يكون اليوم يوم أمس، كتبت. الأمس كسر قلبك لأنهم تركوك وراءهم، تذكرين؟ ما عانيته أمس أهون علي مما أعانيه الآن. أعرف، أوه ميلودي، وأنا أعلم. أنا خائفة، وأنا أيضا. وترددت في الغرفة الصامتة أفكارنا. كان لدي سمكة ذهبية قفزت من وعائها، كتبت بعد ذلك. أتذكر أن أمك حدثتني عن ذلك. حاولت إنقاذها ولم أستطع. رن جرس الهاتف فذهلت كل منا وارتعشت في مقعدي. فالتقطته السيدة في. نعم، قالت. توترت وأنا أستمع. أوه لا، قالت فهبط قلبي تحت مقعدي. استمعت مدة طويلة. أوه نعم، قالت هذا أخيرا ثم شرعت في البكاء. هل ماتت بني؟ كتبت، وكان العالم يلف ويلتف ويدور. مسحت السيدة في عينيها ثم نظرت في وجهي وأخذت نفسا عميقا. لديها بعض إصابات داخلية وهي سيئة، كسر في الساق، لكن العملية الجراحية نجحت، ستعيش. ثم عادت للبكاء مرة أخرى. عادي، لا تمتص على الإطلاق.